شاكاً في أصل الإيمان. إذا كان شاك فهذا ليس بمؤمن. إذا كان الشخص شاك، هنا نحن عندما يقول الشخص أنه مؤمن إن شاء الله ليس معنى هذا الشاك. هذا كلام المبدئة. هذا كلام المبدئة. هم اللي يدعون ويطلقون على أهل الحديث بأنهم شكاك. هذا كلام المبدئة. فقول الإنسان المؤمن إن شاء الله كما قلنا الاستثناء يعود إلى العمل. ليس إلى أصل التصديق. وإنما يعود إلى العمل. نعم. والله ما في شك أيضا. فينبغي الإنسان أن يزكي نفسه.